إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال: ما تقول في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله، إني أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، أي حول الفوز بالجنة والنجاة من النار ندندن. وهكذا ينبغي أن تتلخص حياة المسلم وأن تتمخض حياة المؤمن عن تلك الحقيقة الكبرى والغاية القصوى، ألا وهي الفوز برحمة الله وجنته والنجاة من عذاب الله عز وجل وناره. هذه هي الغاية القصوى من وراء حياة المسلم، هذه هي الغاية لمن علم أنه ما خلق إلا ليمتحن ويبتلى، أنه ما ولد إلا ليموت ويبعث ثم يحاسب ويجازى، فإما إلى جنة وإما إلى نار. تلك الحقيقة التي لخصها القرآن الكريم، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرور هذه الدنيا وسراب إن لم تتصل برحمة الله عز وجل وجنته في الآخرة. هذه الدنيا التي لا حقيقة لها إن لم يكن الإنسان من الفائزين، هذا الفوز الذي وضحت الآية معالمه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الحياة وإن امتدت فلا بد أن تنتهي، وهذا العمر وإن طال فلا بد أن ينقضي، ثم المرد إما إلى نعيم مقيم أو إلى جحيم مستديم، إما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما إلى عذاب مستعر وأليم مستمر. وبهذا قد جاءت لنا من الله النذر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه الحقيقة التي يعيش بها ويعيش لها الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز يتلخص في كلمة واحدة ألا وهي الجنة، كما أن الخسران يتلخص في كلمة واحدة ألا وهي النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبهذا كان ينشغل الصالحون من قبلنا، عنه كانوا يتساءلون وإليه كانوا يسعون. وأنت إن أخذت السؤال كمثال حق وصدق على ما يشغل الإنسان ويدور بذهنه، ثم نأخذ مثالا واحدا من أسئلة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقف على حقيقة ما كانوا به يهتمون، وبماذا كانوا ينشغلون، وإلى أي شيء كانوا يهدفون. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ وهذا سؤال، وأي سؤال؟ يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام جملة واحدة جامعة مانعة نافعة ماتعة على غرار كل كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله علاقة صحيحة بين العبد وربه، وحسن الخلق علاقة وطيدة بين العبد وبين خلق الله تبارك وتعالى. فيجمع المسلم الموفق في أداء الحقوق بين حق الله تبارك وتعالى وبين حق الناس، لا ينشغل بأحد الحقين عن الآخر، بل يؤديهما جميعا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر يؤخذ معناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. تعاونوا على البر أي أداء حق بعضكم على بعض، والتقوى أي أداء حق الله تبارك وتعالى. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التفريط في جنب الله تبارك وتعالى. والعدوان هو التقصير في حقوق الخلق. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم قد قررها أصلا من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، والزور أي الضيف والزائر، وإن لزورك عليك حقا، فأدي إلى كل ذي حق حقه، فأدي إلى كل ذي حق حقه. إن كنت تريد النجاة غدا يوم القيامة، إن كنت تريد أن تكون من الفائزين، فأدي إلى كل ذي حق حقه. النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار والعياذ بالله. والنبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال صالحات كثيرة، صلاة وصيام وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. والأمر لا يقف على حقوق البشر، بل حتى الحيوان البهيم له في دين الله تبارك وتعالى حق. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما بالكم بظلم الناس والتعدي على حقوقهم والتفريط فيها، والعياذ بالله. امرأة تدخل النار في هرة حبستها، فما بال هذا الذي يمنع الطعام عن فئام من الناس، والعياذ بالله. وفي المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل لم يعمل خيرا قط غير أنه مر بطريق فوجد فيه غصن شوك فنحاه وقال لا يؤذي أحدا من المسلمين، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. سبحان رب العالمين، يغفر له ويدخل الجنة في غصن شوك نحاه عن طريق المسلمين. وهذا أيضا كان رجلا من بني إسرائيل لم يعمل خيرا، لم يكن من المتعبدين المتنسكين، ولكنه كان يعامل الناس ويداينهم، يعني إما أن يكون يقرضهم وإما أن يبيعهم بالأجل، له على الناس حقوق وديون. فكان إذا أرسل غلمانه ليوفوه حقه قال لهم تجاوزوا عن المعسر لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا يوم القيامة، فمات. فبعثه الله وسأله عن عمله فلم يكن له حسنة إلا هذه، أنه كان يداين الناس فيأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر ويقول لعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل أنا أحق بهذا، وتجاوز عنه وأدخله الجنة. حتى الحيوان البهيم يمكن أن يكون سببا لدخول امرئ من المسلمين الجنة. هذه بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية من الزواني والعياذ بالله. تجد كلبا قد أشرف على الهلاك من شدة العطش فتسقيه، فيشكر الله عز وجل لها فيغفر لها. يشكر الله تبارك وتعالى وهو الشكور لعباده فيتقبل منهم القليل من العمل ويتجاوز عن الكثير من الزلل، وهذا أثر من آثار اسمه الشكور تبارك وتعالى. ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يهتم بأداء الحقين جميعا، حق الله تبارك وتعالى وحقوق الناس عليه، فإنه لا يدري أي الحقين يقبل فيدخل الجنة، ولا يدري بأي التفريطين في الحقين يؤاخذ فيدخل النار. فلا سبيل له إلا أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحسن خلقه. بهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. وكثير هؤلاء الناس الذين يدركون ويعلمون أن تقوى الله تبارك وتعالى دين وعبادة وإيمان يتقربون به إلى ربهم تبارك وتعالى، ولكن كثير أيضا من الناس لا يدركون أن حسن الخلق ليس مجرد عادات وأعراف ينتهي أمرها عند حد الدنيا، بل حسن الخلق في دين الله تبارك وتعالى ركن وجزء عظيم منه. النبي صلى الله عليه وسلم يلخص الغاية من وراء بعثته عليه الصلاة والسلام فيقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كيف يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من وراء بعثته في هذه الكلمة لأتمم محاسن الأخلاق؟ ولماذا لا؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية هي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فمن تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل فقد استفاد ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من هان على نفسه فساء خلقه فقد ضيع جزءا عظيما من دينه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأجله، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأخلاق كانت مظهرا عظيما ومعلما شهيرا من معالم النبوة. حتى في الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالصادق الأمين. فلما نزل عليه الوحي وبعث ونبئ صلى الله عليه وسلم اكتمل في دينه المنهج الأخلاقي. فقال الله تبارك وتعالى مثنيا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق إنما هو كتاب الله العظيم، القرآن الكريم. كما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فكان الذي يعاشره ويعامله لا يلفت نظره شيء كما يلفت نظره حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بمبعثه أبو ذر أرسل أخاه أنيسا لكي يخبره خبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فسافر أنيس إلى مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حاله، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فسأله عن هذا النبي، فقال رضي الله عنه: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. انظر كيف لخص هذا الدين الجديد في هذه الكلمة: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصفوه ما بين قائل: كان أحسن الناس خلقا، كان أجود الناس، كان أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. فينبغي أن ينتقل الخلق الحسن من دائرة العادات والأعراف إلى دائرة الدين والإيمان والعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بل الأمر أعلى من ذلك وأجل. ولماذا نتعجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ويسأل صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ فيقول: خلق حسن. ويسأل صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ فيقول: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وبهذا ينبغي أن نعتبر حسن الخلق جزء ركين من هذا الدين نتقرب به إلى رب العالمين تبارك وتعالى، ينفعنا في الدنيا وينفعنا أيضا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في أشد العقود على الإطلاق حساسية، العقد الذي سماه الله عز وجل في كتابه عقدا وثيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. عقد النكاح هو الميثاق الغليظ، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نعتبر فيه إلا الخلق والدين. الخلق كيفية معاملة الناس، والدين كيفية معاملة رب العالمين تبارك وتعالى. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهذا هو ميزان الحق تبارك وتعالى في رفعة الناس وسفولهم. من زاد عليك في الدين والخلق فهو أفضل منك عند الله وعند الناس. فلا يقف انتفاع العبد بحسن خلقه على الدنيا، بل يمتد إلى الآخرة. أما في الدنيا فإن العبد لا يذوق حلاوة العيش إلا إن كان يألف ويؤلف، يحب ويحب، يعين ويعان، وهذا هو الذي يذوق حلاوة الحياة الدنيا. ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا لمن حسن خلقه. وكذلك أمر نفع مادي يجده الذي يحسن خلقه، يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يزدن في الأعمار ويعمرن الديار. فالبركة في الرزق والرغد في العيش إنما تحصل لمن تخلق بهذه الأخلاق: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يزدن في الأعمار ويعمرن الديار. ثم أخي الكريم، تنبه أن حكم الله تبارك وتعالى في الآخرة له مقدمة في الدنيا، فإن اجتمع الناس على محبتك والثناء عليك لحسن خلقك وكرم طبيعتك وخليقتك فأنت عند الله بمكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت له النار. أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. فعامل الناس بما يستجلب ثناءهم ومحبتهم فإنهم شهود الله في الأرض. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أظهر وأجلى وأعلى وأجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، أي كفيل وضمين، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن حسن خلقه لا نقول يدخل الجنة فحسب، بل له الدرجات العلى منها، ولماذا لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد، يعني المسلم الموفق، إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي كرم طبيعته وكرم ضريبته، منزلة الصوام القوام بآيات الله تبارك وتعالى. إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصوام القوام بآيات الله تبارك وتعالى. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، إن صاحب الخلق ليبلغ منزلة صاحب الصلاة والصيام، إن صاحب الخلق ليبلغ منزلة صاحب الصلاة والصيام. ثم تلك منحة أخرى ومنة عظمى تتلهف إليها قلوب المؤمنين، يهديها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا. فمن أراد محبة الله، أن يحبه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فليحسن خلقه: أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا. وكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، يحب من أمته من يحسن خلقه. كان جالسا يوما مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فقال لهم: أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة، أقربكم مني منزلا يوم القيامة. هذا يعني القرب من درجة الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، هو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء أحب الناس إلى الله وأحب الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منزلة يوم القيامة. ولذلك فإني لا أتعجب أبدا حينما أقرأ عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: بات أبو الدرداء ليلته يصلي ويبكي لا يزيد على قوله: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. فلما أصبح قلت له: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم ليحسن خلقه فيدخله حسن خلقه الجنة، وإن العبد المسلم ليسوء خلقه فيدخله سوء خلقه النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد من الليل يستفتح صلاته بكلمات رقراقة، وكان من جملتها: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن دعواته المأثورة صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنعشني واجبرني واهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن دعواته أيضا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله، يلح في الدعاء أن يرزقه الله خلقا حسنا وأن يصرف عنه الأخلاق السيئة. فما بال الواحد منا لا يجتهد كل الاجتهاد أن يكتسب الفضائل والمكارم. عباد الله، إن اكتساب الأخلاق الفاضلة أنفع للعبد في المآل والمعاد، وكذلك في الدنيا وفي المعاش، من اكتساب الأموال الطائلة. هذه الأموال قد يتضرر بها العبد في الدنيا وفي الدين، وأما الخلق الفاضل فإنه ينفع في الدنيا وفي الدين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه عليه الصلاة والسلام أن يوصي أصحابه بهذه الفضيلة، كهذه الوصية المأثورة المحفوظة المشهورة يوصي بها أبا ذر رضي الله عنه فيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا معاذ رضي الله عنه أراد أن يسافر إلى اليمن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله زدني. فقال صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك، استقم وليحسن خلقك، استقم، أي اثبت على طاعة الله وأداء حقه تبارك وتعالى، وليحسن خلقك، أي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهذا السائب بن يزيد كان رجلا فاضلا في الجاهلية، وكان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في تجارته قبل المبعث. فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سائب، انظر إلى أخلاقك في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد يتساءل الإنسان: كيف لي أن أعلم أبو خلق فاضل أنا أم لا؟ ما هي القاعدة التي ينبغي أن يتعامل بها الواحد منا مع الناس حتى يكون حسن الخلق؟ هذه القاعدة نستقيها من فم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى. جاءه عبد الله بن المنتفق في حجة الوداع فقال: يا رسول الله، ثنتان أسألك عنهما، ما الذي يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فنكت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال: لئن كنت أوجزت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني أنت سألت سؤالا موجزا من حيث الوقت، إلا إنه قد جمع معالم الدين كله. لئن كنت أوجزت الخطبة لقد أعرضت المسألة، فاعقل عني إذن، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وحج البيت، وما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فذر الناس منه. وهذا معنى القاعدة التي كانوا في الماضي يلقنونها للأطفال في المدارس: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فإن فعلت ذلك فأنت من ذوي الأخلاق الفاضلة والطباع الكريمة، تنتظر وتترقب فضل الله عز وجل عليك في الدنيا قبل الآخرة. ثم تنبيه أخير ينبغي أن نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أن الإنسان لا يكون من ذوي المكارم والفضائل إلا إن تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه. فمن أراد الخلق الفاضل فليقبل على سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يتعلمها ويطبقها، فإذا هو له نصيب من قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ألا وإن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه علم المسلمين أنه ليس لهم في السنة إلا عيدان اثنان: عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس للمسلم عيد في السنة إلا هذان العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن احتفل بعيد غير هذين العيدين فهو من أهله والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى عيدنا أهل الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى عيدنا أهل الإسلام. فليس للمسلم وراء هذين العيدين في السنة من عيد. وحذاري عباد الله أن يكتب العبد من الغافلين أو يكتب من المذنبين بسبب احتفاله بيوم ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. كافينا من قال الله عز وجل في حقه: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وثبت حجتنا، وثقل موازيننا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل صخائم صدورنا، واكفنا شر منينا، وبارك لنا في أرزاقنا، ووسع لنا في دورنا، وآمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. عباد الله، أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.